تختار شركة شريفون للإنتاج الفني أن تقدم لكم الفنان الشعبي عيسى المنياوي. ياللي كتبت القلب اكتب حذاك لملاك واكتب وسط رجاوي ياللي غدر الزمن لملاك العين ما عميت ويا ما التراب لملاك ياللي كتبت القلب اكتب حدك لملاك اكتب وسطر يا حبيب علي غدر الزمن لملاك العين ما عميت ويا ما التراب لملاك وراحوا فين الحبايب اللي من زمان فرجوني من بعد العشرة الطويلة جم اليوم فرجوني في الصبح كانوا معايا آخر اليوم فرجوني ما لاقيهم عمال اسال على الغاليين ما لاقيهم والله وحشوني الحبايب وحشتني ما لاقيهم والله وحشوني الحبايب جو ووحشتني ما لاقيهم ان كان مكتوب لي اشوفهم على عيني ولو مش مكتوب يبقى على القبر نلاقيهم قعدنا نسأل عليهم قالوا يا ما التراب لملام عجبي عليك يا زمن من فعل النساء عابوا عجبي عجبي عليك عليك شوف النساء تملي ينسوا الحلوة وبالغلط لهم جيب ورا وجيب قدام

عيني يا عيني يا عيني طبك مش لاقي معيني يا ما بكيت وشفت يا عيني حكمت فرقتنا تعال واسمع فرقتي اللي بلاني رقيق الصوت بلاني رقيق الصوت عشقت الرمش ويا الصوت اكبر سلام للاستوديو الحاج عمر مهندس صوت وتاني على الرباب حبيت كبيرها واجعلها شباب دس الاحمر ورا الباب تحت بطنها شايل حجاب عايزة جادع يكون شباب انا من دلعها شفت العذاب يا ليل انا قلت ليك الزمان الزمان انا قلت ليك الزمان باع الود ورماني وشمت فيا قليل الاصل ورماني ورماني ورماني انا قلت لي انا قلت لي تشمت فيا قليل الاصل ورمان ورفع معه ناس ناس ناس كانوا يمشوا ورا مني كانوا يمشوا ورا مني واللي زرعته مع الأندال ورا مني رجعت أبكي لما لقيت العيون وارمى ورماني استاهل انا ودي اللي عملت جابيني وعملت ياما جمايل وقدمت جابيني ومشيت مع الدون راح للغير وخنيدي وعضني في ايدي قليل الاصل ورماني جد ماشي ويشرف والأساس تعليم والناس معادن كتيرة والرفق تعليم واللي يقابلك نصيبك والجسم تعليم الصحة والمال وجودهم عالي خالي وتوب الشرف يليق على الحر يا خالي والعقل لو زاد عليه الفكر يا خالي تبتلالي ودمعك على الخدود تعاليم أشيل الحلم والدمي نقول صبري على الوعد وعلى المكتوب وعلى اليمين أشيل الحلم والدمي نقول صبري على الحلوة والمرة على الحلوة لف الزمن دار وفتني في نار وعداني والفكر محتار من الأفكار وعداني أشكي وأقول إيه ما تعب القلب وعداني أنا قلت هصبر يمكن يعود البخت وهرضى باللي انكتب يمكن نصيب أو بخت وقلت ليه الزمن تايه معاه البخت البخت احنا سمعنا مثلا زي العسل عالبخت وفي ساعة الوقت ميا البخت وعدان سيد الحبايب يا ضلع يا كل أمل ومنى يا سيد الحبايب يا ضلع. تفخر شركة شريفون للإنتاج الفني أن تقدم لكم الفنان الشعبي عيسى المنياوي. اللي كتبت لالف اكتب حذك لملاك واكتب وسط رجاوي علي غدر الزمن لملاك